روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بحديث ضعف بعض العلماء بعض رجال سنده، لكن أحيانا الحديث يصح معنى وإن لم يصح سندا، فلا نرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم محال، لكن نقول ثمة ما يشهد له في معناه في متنه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم عمل عملا في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان. ولهذا قال بعض العلماء في معنى قول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهر ما يراه الناس من صالح أعمالنا، هذا من نعم الله الظاهرة، ومن نعم الله الباطنة ما ستره الله على الناس من سيء أعمالنا. نسأل الله لنا ولكم العافية والستر. النعم الظاهرة ما أظهره الله للناس من صالح أعمالنا، والنعم الباطنة ما ستره الله عن الناس من سيئات أعمالنا. ولهذا الإنسان كلما عظمت توبته إنابته أوبته إلى ربه كان أقرب إلى رحمة الله عز وجل وستره. من سرته حسنته ساءته سيئته فهو المؤمن، والله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافرة. يقول ربنا: أحصاه الله ونسوه. ويقول في خبر ذكر القرآن لما كان ما بين موسى وفرعون، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويقول جل وعلا في آية عظيمة: تقرع القلوب وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فهذا كله يندرج في معنى قول الله عز وجل: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. فحيثما أودعت ربك جل وعلا من عمل صالح وإن قل فإنك ستجده ماثلا أمامك، بل ستجده يا أخي في قبرك قبل أن تقف على قدميك في أرض المحشر. والله يقول وقوله الحق: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فسابقوا في الخيرات، نافسوا في الطاعات، تقربوا إلى الله بصالح الأعمال، كونوا على يقين أن رب العالمين يحفظ لكم ما قدمتم من خير. ومن أوفى بعهده من الله، والعلم عند الله.